أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى هنا انتهت القصة. لا إله إلا الله، الحمد لله. يخبر تعالى عن الذين تنازعوا في أمرهم أنهم يتخرصون في عدد أصحاب الكهف، وأنهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وهذا والله أعلم خبر عن حالهم أول ما وقفوا على كهفهم، أنهم سيتنازعون فيما بعد ذلك، سيقولون، ولم يقل تعالى إنهم قالوا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هذا يقتضي أنهم لا مستند لهم، وأنه محض التخرص والظن الذي لا مستند لهم فيه. ثم قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، فلذلك رجح المفسرون أنهم سبعة. قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل. جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من القليل، ما يعلمهم إلا قليل. قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل. شبعدها فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تمار فيهم المراء الجدال، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولعل هذا يرجع إلى أهل الكتاب، لا تسأل عنهم، لا تستفت فيهم أحدا أبدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا نوع من الأدب في الكلام، إذا الإنسان أراد أن يخبر عما سيفعل، تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتقول إن شاء الله. ولهذا ذم الله أصحاب الجنة في قولهم فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الآية إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مدة لبث أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم